الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة النحل. وسورة النحل سورة مكية وآيتها 28 و100، وهي تعالج موضوعات العقيدة الألوهية والوحي والبعث والنشور، كما تحدثت عن دلائل القدرة الإلهية والوحدانية في العالم الفسيح، السماوات والأرض والجبال والبحار والسهول والوديان. تناولت في البداية أمر الوحي الذي كان مجالا لإنكار المتكبرين واستبعدوا قيام الساعة، واستعجلوا الرسول بأن يأتيهم بالعذاب الذي خوفهم به، وكلما تأخر العذاب زاد استعجالا واستهزاء واستهتارا. هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدأ وحدانية الله عز وجل بلفت الأنظار إلى قدرة الله الواحد القهار، فخاطبت كل حاسة في الإنسان وكل جارحة في كيانه البشري ليتجه بعقله إلى ربه ويستنير بما يرى من آثار صنع الله على عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم تتبعت السورة الكريمة تذكر الناس بنتيجة الكفر لنعم الله وعدم القيام بشكرها، وتحذرهم تلك العقيدة الوخيمة التي يؤول إليها مصير كل معاند وجاحد. وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة ربه. وقد سميت سورة النحل بهذا الاسم لاشتمالها على تلك العبرة العظيمة التي أشارت إلى عجيب صنع الخالق. وقد اشتملت السورة أيضا على الكثير من الصور البلاغية وألوان البديع. تسمى هذه السورة بسورة النعم. سبب نزول آية أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، لما نزل قوله تعالى اقتربت الساعة قال الكفار بعضهم لبعض إن محمدا يزعم أن القيامة قد اقتربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر. فلما امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به، فأنزل الله أتى أمر الله فلا تستعجلون. هناك علاقة بين سبب نزول هذه الآية وسبب نزول آية اقتربت الساعة وانشق القمر، علاقة في سبب النزول وعلاقة بلاغية أيضا. كيف يكون ذلك؟ في سورة النحل قال ربنا عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وفي سورة القمر قال ربنا عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما علاقة هذا بذاك؟ عندما نقول لمح بصره القطار مسرعا ونقول لمح ببصره القطار مسرعا، أيهما أسرع؟ الأسرع لمح بصره القطار مسرعا، وأيهما أقل سرعة؟ لمح ببصره القطار مسرعا. فالباء أخرت اللمح قليلا. يناسب ذلك بداية السورتين، لذا جاء في مفتتح سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالإتيان. أما مفتتح سورة القمر فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وهناك فرق بين الإتيان والاقتراب، فالإتيان أسرع من الاقتراب. وإن كان هذا وذاك واقع لا محالة، ولكنها بلاغة القرآن وعذوبة ألفاظه وبلاغة معانيه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا وعيد للمشركين سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأ حمزة والكسائي وخلف عما تشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذره أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ينزل الملائكة، وقرأ يعقوب الحضرمي تنزل الملائكة بالروح أي بالوحي على من يشاء من عباده وهم الأنبياء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام تذكر وتؤنث مما في بطونه، قال ربنا ومما في بطونها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع وهو الأصل، فالأكل من غيرها أيضا. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. في الآية جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها مع الرفق في الحمل والسير ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها لقيها، أي أسرعوا في السير بالإبل لتصلوا إلى المقصد وفيها بقية من قوتها. بشق الأنفس أي بنصف القوة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، منصوبة على تقدير وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هيئ القرآن القلوب والأذهان لاستقبال ما يسفر عنه العلم من وسائل حديثة للنقل والمواصلات، حتى لا يقول الناس استخدم آباؤنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم غيرها. وقدم الخيل للشرف، لشرف الخيل والسبق لأهميتها. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل أي الإسلام، ومنها جائر أي مائل عن طريق الحق كاليهودية والنصرانية والمجوسية، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قرأ شعبة ننبت لكم به، وهنا قال ومن كل الثمرات ولم يقل كل الثمرات، لأن ذلك في الجنة فقط. تسيمون أي ترعون فيه الإبل السائمة. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قرأ ابن عامر: والشمس والقمر على الابتداء، أي وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان، الليل لتسكنوا فيه والنهار لتمارسوا فيه معاشكم، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، والنجوم مسخرات بأمره لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي وما خلق لكم ونشر مختلفا ألوانه وأشكاله للمنافع إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، الفساد يسرع إليه فيؤكل سريعا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وهو اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله، أي التجارة في البحر، التجارة البحرية وصيد السمك وتعليبه إلى غير ذلك من المنافع، ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تطيقوها، لا تطيقوا شكرها، لا تحفظوها، لن تحصوها عدا، إن الله لغفور رحيم. وألقى في الأرض رواسي، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وجعل فيها رواسي وأنهار، أنواع الجبال كما نعرف جبال نارية وجبال رسوبية، وهي التي ألقت بحمولتها الصلبة تدريجيا، وهناك جبال بركانية، وهذه تمثل أنواعا من الصخور، هي الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور المتحولة. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قرأ عاصم وحفص ويعقوب: والذين يدعون، وقرأ الباقون: والذين تدعون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا الذي تدعونه أيها المشركون من الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، المتفرد بالبقاء الفرد الصمد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قرأ ابن كثير: أين شركائي؟ قد مكر الذين من قبلهم. قرأ نافع: الذين كنتم تشاقوني فيهم بالكسر على الإضافة. قد مكر الذين من قبلهم، وهو النمرود الذي بنى الصرح، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي، يعني يفضحهم ويقول أين شركائي. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه تحاربون وتعادون في سبيلهم؟ أين هم عن نصركم وخلاصكم؟ ها هنا. هل ينصرونكم؟ قال الذين أوتوا العلم، وهذا يبين فضل العلم وأهله، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، قال بئس مثوى المتكبرين. يخبر الله عن حال المشركين عند احتضارهم ومجيء الملائكة لقبض أرواحهم، فألقوا السلم أي أظهروا السمع والطاعة، ما كنا نعمل من سوء، قائلين ما كنا نعمل من سوء، كما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله مكذبا لهم، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أموا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قرأ حمزة وخلف الذين يتوفاهم الملائكة، هذا نصيب أهل التقوى في مقابل أهل الظلم والطغيان. جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. طيبين، تقول لهم الملائكة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم الصالح وإيمانكم بالله أنه الواحد القهار الذي لا شريك له. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قرأ حمزة والكسائي وخلف إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أي يوم القيامة، كذلك فعل الذين من قبلهم، أي هكذا تماذى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ ما عبدنا من دونه من شيء، أي من الأصنام والأوثان، ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ استفهام إنكاري بمعنى النفي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبق أن تكلمت عن معنى الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله وهو عنه راض. كل من عبد من دون الله وهو راض عن هذه العبادة فهو طاغوت، والشيطان طاغوت، وكل من لم يحكم بحكم الله فهو طاغوت، ومن ادعى الغيب فهو طاغوت، والجبت والساحر والكاهن طاغوت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقسموا بالله وأغلصوا في الأيمان أنه لا يبعث الله من يموت، هم منكرون للبعث. بلى، وهذا يفيد الإضراب، بل سيكون لا يبعث الله من يموت، بلى هذا جواب بالنعم للسؤال المنفي، بل سيبعث الله من يموت وعدا عليه حقا. أي نعم سيبعث الله من يموت، وليس إضرابا، الإضراب بمعنى بتكون ببل، لكن بلى هي بالإثبات للسؤال المنفي أو للكلام المنفي، أي بلى سيكون هناك بعث ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. من هم الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا؟ هم رسول الله وأصحابه. ظلمهم أهل مكة ففروا بدينهم، فمنهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير منه. ليس فقط في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قرأ الباقون يوحى إليهم، يوحى إليهم على ألسنة الرسل، نوحي إليهم أي نحن، أي الله يوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات أي بالحجج والدلائل، والزبر أي الكتب، جمع زبور أي كتاب. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يخبر الله عن حلمه ما علمه وإمهاله العصاة. هل أمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم في معاشهم واشتغالهم بالأسفار والتجارات والأعمال الملهية، وفي تقلبهم في الليل والنهار فما هم بمسبوقين ولا يعجزون الله هربا، أو يأخذهم على تخوف، والتخوف هو التنقص بلغة زي، بل بأن يأخذ القرية فتخاف القرية الأخرى، أو توقع حدوث العذاب لوجود أمراته كالرعد أو البرق أو الظلة أو العقاب أو التجاوز ويشهد له فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهذا قول ابن عباس. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أولم يروا قل أولم تروا يتفيأ ظلاله قرئ تتفيأ لتأنيث الظلال وهذه قراءة أبو عمرو ويعقوب وهم داخرون أي وهم صاغرون فالكل يسجد لله جميع المخلوقات تسجد لله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة قال الدكتور الباز أحدث الأخبار أن العلماء في أمريكا وألمانيا واليابان والاتحاد السوفيتي يسمعون كلام عقلاء ينبعث من أعماق السماء وهذا هو السر في كلمة يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من للعاقل دابة هو كل ما يدب على الأرض والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أي الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هذا يدل على خوف الملائكة من ربهم وأنهم مثابرون وملازمون للطاعة وفي الآية إثبات لصفة العلو لله عز وجل الحكمة من إفراد اليمين أنها جهة الخير والصلاح وأهلها هم الناجون اللهم اجعلنا من أهل اليمين ولما كانت جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت فتأمل قول العزيز الحكيم